بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى في حكمة جديدة: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. هذه الحكمة تأتي كالتتمة للحكمة السابقة التي شرحناها في آخر درس مضى. قال لنا رحمه الله في تلك الحكمة: تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال، ولقد شرحنا تلك الحكمة. الآن كأن قائلا يقول: فما هو الدواء الذي يشفي الإنسان من هذا الداء العضال؟ وصفت لنا الداء، قلت تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال. حسنا، أليس لهذا الداء العضال من دواء؟ ما هو؟ أجاب عن هذا السؤال في الحكمة التي نحن بصدد شرحها اليوم. قال: لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. هذا الداء العضال لا يخرجه من كيان الإنسان إلا عاطفة تتمثل بشوق، يعني حب يرقى إلى أعلى الدرجات، شوق مقلق، أو خوف مزعج. ونحن الآن بصدد تفسير هذا الكلام. لعل فينا من يقول: مزيد من الدلائل العلمية، مزيد من البراهين العقلية، ومزيد من البراهين المنطقية التي تنطق بها المكونات، يمكن أن يكون دواء لهذا الداء العضال لتمكن حلاوة الهوى من القلب. يمكن، كثيرون هم الذين يتخيلون هذا. زيد من الناس منجرف مع شهواته وأهوائه، مستسلم لغرائزه، متطوح مع تيارات الشهوات والأهواء، يعاني من هذا الداء العضال. يأتي من يقول له: تعال أدلك على دلائل يوم القيامة، تعال أدلك على البراهين العلمية الكثيرة التي تؤكد وجود الله ووجود يوم آخر تعود فيه الأرواح إلى الأجساد، ويقف الناس فيه أمام رب العالمين. تعالى أضعك أمام البراهين العلمية القاطعة كذا وكذا وكذا، ويعرض له ربما أدلة كونية، ربما يعرض له أدلة كوكبية فلكية، أدلة من المعارف الكونية الجديدة، أدلة مما يسمى بإعجاز القرآن. هو يخاطب ماذا؟ العقل. هل يفيده هذا؟ لا يفيده. ذلك لأن البراهين العقلية إنما تفيد جنسها، تفيد أيضا الأمور العقلية. يعني عندما تكون المشكلة أوهاما علمية تمكنت في كيان الإنسان، معارف غير حقيقية زائفة دخلت في عقله، نعم في هذه الحالة العلاج هو دليل علمي سليم يزيل هذا الخيال العلمي الوهمي. يعني الأدلة العلمية إنما تؤثر في جنسها، العلم يؤثر في العلم، المنطق يؤثر في المنطق. فإذا وجدت إنسانا حشي ذهنه بنظريات إلحادية، نظرية المادية الجدلية، نظرية الفلسفة الوجودية، نظريات نعم تطور، نظريات التطور عن الإنسان كنظرية داروين غيره، هذا الإنسان مشكلته أين تكمن؟ في الفكر. مشكلته تكمن في أوهام حشي بها عقله قيل له إنها علم. ممكن هذا الإنسان أن نحرره من أوهامه بواسطة العلم، لأن العلم يخاطب العلم، المنطق يخاطب المنطق. بالعلم الحقيقي أزهق وأزيل العلم الوهمي. لكن عندما تكون المشكلة غريزة متحكمة في النفس، عندما تكون المشكلة شهوة مهيمنة على القلب وعلى العاطفة، رغبة نفسية تتحكم بالإنسان وتستعبده، ما فائدة أن تحدثه عن الأدلة العلمية؟ ما قيمة الأدلة العلمية المنطقية العقلية التي تضعها أمامه؟ مشكلته ليست متمثلة في أوهام علمية خدع بها، مشكلته تتمثل في غرائز نفسية تغلبت عليه، أي الداء العضال الذي تكلمنا عنه. في هذه الحالة ما الذي يزيل سلطان هذه الشهوات المهيمنة على هذا الإنسان؟ ما الذي يحرره من غرائزه التي استعبدته؟ كما يقول، شوق مقلق أو خوف مزعج. تستثير بين جوانحه حب الله عز وجل، مراد بالشوق الحب، الاشتياق إلى من؟ إلى الله عز وجل، مع الحب مع الخوف المزعج، الخوف من مقت الله، الخوف من سخط الله سبحانه وتعالى. إذا استطعت أن تدخل في قلب هذا الإنسان شوقا وحبا إلى الله، وأن تدخل في قلبه مشاعر المهابة والخوف من الله، عندئذ تستطيع أن تداوي داءه، وتستطيع أن تحرره من دائه العضال. وهذا كلام سليم أيها الإخوة. وبطريقة أخرى أعبر حتى نبسط الكلام. الإنسان أيا كان لا يمكن أن يضحي بنفسه وبرغائبه شهواته غرائزه في سبيل قناعة عقلية أبدا. لاحظوا ما أقول، لا في التاريخ وجد، ولا اليوم، ولا في المستقبل، ما وجد إنسان اقتنع بمسألة اقتناعا عقليا بموجب قناعته العقلية ضحى برغائبه بغرائزه بشهواته بأهوائه. يمكن؟ لا يمكن. يعني واحد أيقن بمعادلة رياضية، مسألة من مسائل الجبر، اقتنع بها عقله، أدركها فكره، هل يمكن في سبيل هذه المسألة التي اعتقدها أن يضحي بغرائزه، أن يضحي بشهواته، أن يضحي بأمواله، فضلا عن أن يضحي بنفسه؟ مستحيل. آمن بهذه المسألة إذا طلب منه أن يضحي بنفسه في سبيل الأمر، إن شاء الله ما حدا يفهمها، أنا ضحي بحياتي في سبيلها، هذا شيء معروف. القضايا العقلية الوهمية تناقش بقضايا عقلية حقيقية، وسلطان الغرائز والشهوات التي تهيمن على الإنسان تستطيع أن تكافحها بسلطان حب عاطفي آخر. الحب يتغلب على الحب، والعقل يحاكي العقل ويحاور العقل. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. في كلام أتيت به لمربي فرنسي معروف كان رائدا من رواد الثورة الفرنسية اسمه جان جاك روسو، يتكلم في هذا الموضوع في كتاب له عن هذا الموضوع. يقول: الفضيلة لا شك أمر محبوب، وينبغي أن نحبب الجيل بالفضيلة، لكن ما هو الطريق الذي نحبب الجيل الصاعد بواسطته إلى الفضيلة؟ هل يمكن عن طريق العلم، عن طريق القضايا العلمية الفلسفية أغرس في كيان ابني أو تلميذي حب الفضيلة؟ لا، لا يمكن أبدا. إنما يمكن أن أغرس في قلبه حب الفضيلة بواسطة عاطفية، وهيج بين جوانحه حب معين أستعين بهذا الحب لكي أجعله يحب الفضيلة. أما الفلسفة، المنطق لا يمكن أن يكون سبيلا لغرس حب الفضيلة في النفوس. ماذا يقول؟ لاحظوا: كم قيل وأعيد القول عن الرغبة في إقامة الفضيلة على العقل وحده. يستهزئ بهذا الكلام ويسخر منه، يقول: يا له من أساس متين. أي أساس هذا؟ إن الفضيلة كما يقولون هي النظام، ولكن هل يستطيع الإيمان العقلي بالنظام أن يتغلب على مسرتي، يعني شهواتي؟ هل يستطيع أن يتغلب على مسرتي الخاصة؟ فليقدموا لي سببا كافيا واضحا لتفضيل هذا النظام على متعتي. إن هذا المبدأ المزعوم ليس إلا لعبا بالألفاظ. يعني الإنسان الذي استعبدته شهواته، رغائبه، أهواؤه، نعم، عندما تريد أن تقنعه بالأدلة العقلية أنه على خطأ، وهو يتعشق غرائزه، يتعشق انحرافاته العاطفية، انحرافاته الشهوانية، لا يمكن أن تقنعه أبدا. هو يأتيك بدليل عقلي يبرر به موقفه، يقول أنا أدرى بمصلحتي، أنت تريد أن تقول المصلحة العامة وما إلى ذلك تقتضي أن لا تسلك هذا المسلك لأنه يسيء إلى المصلحة العامة. لا، عقلي يقول لي مصلحتك أنت مقدمة على المصلحة العامة. أنت ما عم تجيب لي العقل؟ إيه؟ أنا عقلي يقول لي مصلحتك أنت الشخصية هي المقدمة على مصلحة الناس. ما علاقتك بالناس؟ إذا المنطق كما يقول جان جاك روسو والعقل ليسا كافيين لتحبيب الفضيلة إلى الإنسان. ما الذي يجعلني أحب الفضيلة إذن؟ العاطفي. إلى هنا كلام جان جاك روسو سليم، لكن جان جاك روسو عندما يريد أن يبحث عن عاطفة معينة تلهب بين جوانح حب الفضيلة يقف هنا، لا يستطيع أن يتقدم إلى الأمام. من أين آتي بهذه العاطفة؟ من أين آتي بحب يجعلني أتحرر من حب شهواتي، من حب أهوائي؟ أبدا، ما في إلا عاطفة واحدة لا ثانية لها، هي حب العبد لله سبحانه وتعالى. هذا الكلام طبعا، لماذا ذكرنا كلام جان جاك روسو؟ لأننا نعلم أن في الناس إلى اليوم مع الأسف من إذا ذكرت لهم كلام أمثال ابن عطاء الله وغيره يعني يتأثرون، لكن فجوة تظل باقية في أذهانهم لأنهم مأخوذون بكلام الأجانب. هذه حقيقة يؤمن بها الغربيون ويؤمن بها أيضا المسلمون. الإمام الشاطبي وهو إمام من أئمة الشريعة يقول في كتابه الموافقات هذا الكلام ذاته لكن مفصلا، يقول ما نصه، هو يفرق بين قسمين دخلوا في الإسلام. القسم الأول دخلوا في الإسلام بسائق من القناعة العقلية والمنطقية وحدها، يعني أقنعتهم عقولهم بأن الإسلام حق ولم يستكبروا فانقادوا للإسلام. فريق آخر دخل الإسلام بموجب القناعة العقلية والعلمية، تمام، لكن أضاف هذا الفريق إلى القناعة العقلية والعلمية الحب. اهتاجت بين جوانح هذا الفريق حب الخالق، اهتاج في قلبه حب الإله، تعظيم الإله، المخافة من الله سبحانه وتعالى. إذن المسلمون فريقان، فريق مسلمون إسلاما تقليديا، من هم؟ الذين فكروا بعقولهم فدلهم عقلهم على أن الإسلام والله حق، مثل واحد زائد واحد العقل بيقول يساوي اثنين، لا وبس. العاطفة بقيت بعيدة عن الموضوع. هؤلاء مسلمون إسلاما تقليديا لا يستطيع هذا اليقين وحده أن يقودهم إلى تضحية، أن يقودهم إلى صبر على شرف عيش، أن يقودهم إلى بعد عن المحرمات التي تشتهيها نفوسهم، لأنه الدافع الوحيد لهم ما هو؟ القناعة العقلية فقط. أما الفريق الثاني فالشأن فيه يختلف. يقول: الضرب الأول الذين دخلوا الإسلام بعقولهم فكان إسلامهم إسلاما تقليديا، حاله حال من يعمل بحكم عهد الإسلام وعقد الإيمان دون زيادة، والثاني حاله حال من يعمل بحكم غلبة الخوف والرجاء والمحبة. الخوف صوت سائق، والرجاء حاد قائد، والمحبة تيار حامل، الخائف يعمل مع وجود المشقة، إذ الخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون وإن كان شاقا، والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب، يسهل الحب عليه الصعب، يقرب عليه البعيد، يلين له الحديد، وتفنى القوى وهو لا يرى أنه وفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة. الإنسان الذي يكون هذا شأنه يسير على هذا النهج بفضل ماذا أيها الإخوة؟ بفضل العقل وحده؟ لا أبدا. العقل مفيد، أساس لا بد منه مثل هذه الدعامة، لكن لا تكفي الدعامة. الذي يسير على هذا المنوال يصبر على المشاق، يلين أمامه الحديد الصعب، يسهل أمامه العسير. كيف يتم هذا؟ لا يتم هذا بمجرد القناعة العقلية، يتم هذا بسائق الحب وبسائق الخوف والمهابة والتعظيم، أي يتم بسائق العاطف. نعم، هذه الحقيقة يعبر عنها الإمام الشاطبي وابن عطاء الله بهذا الشكل. وجان جاك روسو أدرك هذه الحقيقة لكنه لم يتمم الطريق، لو وصل الطريق لوصل إلى الدواء، ولكنه تطوح وما عرف. نعم، هنا قد يقول قائل: طيب أنت تضعنا أمام دوائين، دواء الحب ودواء الخوف، والشاطبي هكذا يقول، أي أن الإنسان يستطيع أن يتحرر من غرائزه المهيمن عليه، يستطيع أن يتحرر من عصبيته للذات للأنا، يستطيع أن يتحرر من شهواته التي يحذر الله منها بواسطة الحب والخوف. يقول أحد: والله هذا الكلام فيه إشكال، لأننا نعلم أن الذي يخاف فلانا من الناس لا يحبه، والذي يحبه لا يخافه. أنا إن كنت أخاف من زيد من الناس، خوفي منه يمنعني من الحب له، وإن أحببته فإن حبي له يمنعني من أن أخافه. يعني في تناقض بين الحب والخوف. وأنت تقول إن الدواء كما يقول ابن عطاء الله حب مقلق، شوق حب بمعنى واحد، خوف مزعج، كيف يلتقيان؟ حقيقة العلاقة التي تسري بين الناس بعضهم مع بعض فعلا تقوم على هذه القاعدة: من أحب شخصا لم يخفه، ومن خاف منه لم يحبه إلا ذات الباري عز وجل. فبالنسبة لله عز وجل الحب والخوف يلتقيان ويتعانقان ولا إشكال. كيف؟ هنالك فريق من الناس الذين وصف ابن الإمام الشاطبي إسلامهم بالإسلام التقليدي، هؤلاء إن خافوا فإنما يخافون عذاب الله، يخافون جهنم التي وصفها الله ووصف شدائدها. نعم، لكن لا نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عمن ارتقى من مستوى الإسلام التقليدي إلى الإيمان الفعال المهيمن الذي يقود صاحبه إلى طريق الوصول إلى الله. هذا الإنسان كيف يكون حبه متفقا مع خوفه؟ لاحظوا، أنا الآن وقد آمنت بالله وعرفت الله عز وجل بصفاته الكاملة وعرفته بنعمه التي تتوالى علي دون انقطاع، وذكرته كما أمر الله عز وجل، جعلت لنفسي وردا دائما من ذكره، من مراقبته، من ربط نعمه به جل جلاله كما قلت في الدرس الأخير. طيب، هذا الحال يفجر بين جوانحي حب الخالق عز وجل، كيف ما أحبه، هو المنعم، هو المتفضل، هو البارئ، هو الذي يرعاني ولا رعاية الأم لوليدها، تمام أحبه. طيب، عندما أحبه أنهض كياني كله لأداء حقوقه، أليس كذلك؟ أنا محب، وأنا عند هذه النقطة أقولها بصدق، وأنتم أيضا كذلك تقولونها بصدق. كيف لا نحب إلهنا الذي خلقنا وسوانا وأبدع صوامنا ومتعنا بالعافية وأغدق علينا النعم التي لا تحصى وسخر لنا سماءه وأرضه لخدمتنا ورعايتنا؟ لا بد أن نحبه. طيب، حبنا له يدعونا إلى أن نؤدي حقوقه، أليس للرب حقوق على العبد؟ نعم، أنهض كياني لأداء حقوقه. هنا يصطدم شعوري بواجب أداء حقوق الله، يصطدم مع ضعف كياني. ضريبة الحب غالية، حقوق الله عز وجل علي كثيرة، وأعود إلى نفسي لأستنهضها لأداء هذه الحقوق، وإذا أنا ضعيف لا أستطيع، وخلق الإنسان ضعيفا كما قال الله عز وجل. أريد أن أؤدي حقوق الله، أجدني ضعيفا لا أستطيع. الباري خلقني بقوى محدودة، بطاقات محدودة، بقدرات محدودة، أريد أن أقوم من الليل معظم الليل لأناجيه ولأصلي وأركع، وإذا بأنعس، وإذا قواي تنهار فأعود مرة أخرى إلى الرقاد. أريد أن أبذل كل ما أملك في سبيل مرضاة الله، أجدني أمام مصداق قول الله وأحضرت الأنفس الشح. طاقاتي محدودة لا تتناسب مع ضريبة الحب الذي أشعر به. فبماذا أشعر؟ أشعر بأنني أحب الله حبا كبيرا، ولا أستطيع أن أوفي مثقال ذرة من حقوق هذا الحب علي. من هنا ينقدح الخوف، من هنا ينقدح الخوف، هو خوف جاء نتيجة حب. لاحظوا أيها الإخوة هذا الكلام، لو أمعنا النظر لرأى كل منكم نفسه أمام هذه الحقيقة. ربي سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، وأنا أقول أنا أحب الله عز وجل، طيب أعاهد نفسي أن أتقي الله حق تقاته، إذن ينبغي أن أكون معصوما لكي أتقي الله حق تقاته. أحمل عيني على أن لا تنحرف إلى محرم، دائما لا تنظر إلا إلى مباح، أحمل أذني على أن لا تسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، أحمل قدمي على أن لا تسير إلا إلى ما يرضي الله عز وجل. نعم، كل كياني كل حركاتي أكلف ذلك كله على أن أكون خاضعا لسلطان الله. أستطيع هذا؟ لا أستطيع، لا أنا ولا غيري، الإنسان ضعيف وكل بني آدم خطأ، هكذا شاء الله وهو حكيم في هذه المشيئة. طيب، أنا أحب الله وأنا صادق في هذا الحب، قلبي يلتاع بحب الله، وأريد أن أقدم إلى الله قربانا يبرهن على مدى محبتي لله، فلا أستطيع، أجدني قد اصطدمت بمظاهر ضعفي. هنا يبرز الخجل ويبرز الخوف من الله سبحانه وتعالى. غدا سيقول لي الله أنت تحبني؟ طيب، أين هو دليل الحب؟ إن المحب لمن يحب مطيع. نعم، هنا تثور بين جوانحي مشاعر الخوف، لا من عذاب يهددني الله به، لا من النار التي يحدثني عنها، لكن من سوء معاملتي لله، من عدم قدرتي لأداء حقوق العبودية وحقوق الحب لله سبحانه وتعالى. هذا الخوف يجتمع مع الحب أم لا؟ يجتمع. هذا هو الحب أو الخوف الذي يتحدث عنه العلماء الربانيون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان سيد المحبين والخائفين من الله سبحانه وتعالى. إذن الحب مع الخوف لا يلتقيان بالنسبة لعلاقة الإنسان مع الإنسان، لكن حب العبد للرب لا بد أن يثمر الخوف من الله عز وجل، ومصدر الخوف ما قد قلته لكم الآن. أنا ذكرت مرة في درس من هذه الدروس، هل يمكن للإنسان أن يكون صادقا في دعوى حبه لله عز وجل وفي الوقت ذاته تصدر منه المعاصي؟ ممكن؟ ممكن ممكن، هذا ما نعنيه الآن. كيف ممكن واحد يقول، واحد يقول أنا أحب الله وبعدين بيصير صاحب النظرة السطحية هكذا يقول؟ لا، ممكن. لماذا؟ للشيء الذي ذكرته لكم. أنا أضرب المثل بنفسي، أنا صادق مع شعوري، أنا أحب الله عز وجل، كيف لا أحب؟ هو الذي ينعم علي بكل ما أتمتع به الآن من نعم، ونعمه لا أستطيع أن أحصيها، هو الذي يرد عني سائر المخاطر، هو لا غيره، هو الذي يرعاني كما قلت لكم أشد وأهم من رعاية الأم المحبة لوليدها. إذن أنا أحب الله. طيب، أنظر إلى سلوكي، أجدني بين الحين والآخر قصرت، أسأت، ربما ندت مني خطيئة، وقعت مني معصية، أعوذ يا ربي كيفك، أنا محب وأنا ارتكبت معصية، ينتابني الخجل وينتابني شعور من الخوف. طيب كيف يصير؟ سبب أنه ربي عز وجل متعني بقلب كبير مؤهل لأقدس حب، وهو حب العبد للرب، لكنه لم يمتعني مقابل ذلك بقدرات تتكافأ مع هذا القلب المحب للخالق سبحانه وتعالى. لم يمتعني بقدرات مكافئة لهذا الحب. يا ربي لماذا لم تمتعني بهذه القدرة؟ الحكمة واضحة، لكي تكون عبدا، لكي تشعر بضعفك وبعجزك عن الصعود إلى مستوى حبك لله عز وجل، وتشكو إلى الله عجزك، وينتابك الخوف، وينتابك الخجل من الله عز وجل، وتقول مثل ما كان يقول ذلك الآخر: تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. هذا حال العبد. لو جعل الله قدراتي متكافئة مع حبي لله عز وجل، إذن لن أعصيه أبدا. القدرة موجودة بالقدر الذي يتفق مع حبي له، أؤدي واجباته كما يطلب، أقف على نهجه كما يريد، أسخر كل طاقاتي لما يريد، أبعد غرائزي وشهواتي عن طريقي وأركلها بقدمي، لأنه عندي قدرة. في هذه الحالة لماذا ألتجئ إلى الله؟ ما الذي يخجلني من الله؟ ما الذي يجعلني أقول: يا رب أنا عصيتك، أنا أسأت، وأنت غفار الذنوب، اغفر لي ذنوبي. وجد الحب وغابت العبودية. ربي عز وجل يريد مني أن أتمتع بحب تام له، ويريدني في الوقت ذاته أن أتمتع بذل العبودية له. كيف أتمتع بذل العبودية له؟ بأن أضرع إلي، أذل على بابي. طيب إذا كيف بدي أضرع إذا كنت أنا دائما مستغني عنه؟ ما عم بنحرف، لا عم برتكب شيء ولا خطأ. نعم، هذا هو الجواب. إذن ممكن للإنسان أن يكون صادقا في دعوة حبه لله، وفي الوقت ذاته نجد منه أخطاء معصية، لكن هل يظل سادرا على غيه؟ هل يظل دائما مستمرا على خطائه؟ لا، حبه يدعوه إلى أن يخاف من الله، وخوفه يحمله على أن يتوب. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا هو باختصار معنى هذه الحكمة التي يقولها ابن عطاء: لا يخرج الشهوة من القلب، أي الداء العضال، إلا خوف مزعج وشوق مقلق. شوق يعني حب. نحن أيها الإخوة نعاني في هذا العصر من هذا الداء العضال. والله الذي لا إله إلا هو، نحن في عالمنا الإسلامي لا تنقصنا معارف إسلامية جديدة، ولا تنقصنا أدلة أخرى تضاف إلى الأدلة المعروفة على وجود الله، وعلى وحدانية الله، وعلى نبوة رسول الله، وعلى أن القرآن كلام الله. المعارف والدلائل العلمية على هذا كله اليوم أكثر منها في أي عهد مضى. هذه حقيقة، لأنه كلما امتد الزمن كلما تكاثرت الأدلة على حقائق هذا الدين. وهذا ما يوضحه كتاب الله سبحانه وتعالى إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق. طيب، ومع ذلك على الرغم من أن الدلائل العلمية اليوم أكثر منها في أي عهد مضى، ومع ذلك تنظر فتجد أن المسلمين في أسوأ الأحوال من حيث صدق الالتزام، ومن حيث وحدة الكلمة، ومن حيث التعامل المخلص مع الله عز وجل، ومن حيث التضحية التي كنا نعرفها في حال الرعيل الأول والسلف الصالح وكل من كان قبلنا. لا أظن أن المسلمين مروا بمرحلة هم أبعد ما يكونون ككلها، لا أقول كأفراد، عن الله عز وجل منهم في هذا العصر، مع علم أن الأدلة والبراهين الباهرة على مبادئ الإسلام وحقائقه اليوم موجودة ومحشوة بأذهانهم جميعا. كل واحد منهم بيوقف على المنبر ممكن بيستطيع ساعة يتكلم عن الدلائل على وجود الله. طيب، فلماذا نرى المسلمين اليوم تائهين زائغين متفرقين متشاكسين متخاصمين متدابرين؟ لماذا؟ لأن هذا الداء العضال الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله قد تمكن من أفئدة معظم المسلمين اليوم، وقد عرفنا ما هو الداء العضال. تمكن حلاوة الهوى في القلب هو الداء العضال. ولا أريد أن أعيد الكلام الذي ذكرته في درس مضى. نحن في عصر تمكنت فيه حلاوة الهوى في أفئدة كثير من الناس، فأصبح الهوى هو القائد، وأصبح الهوى هو المتغلب. طبعا المظهر مظهر إسلامي، والغطاء غطاء إسلامي، والإطار والديكور كما يقولون، كل ذلك إطار إسلامي وديكور إسلامي. يعني أنا عندما أتكلم باسم الإسلام أتكلم، نعم، لكن أراقب وأفحص وأدقق كما يفعل الطبيب عندما يريد أن يشخص الداء، فأجد أن الذي يقود هؤلاء الناس ليس هو الإسلام. الذي يقود هؤلاء الناس هو هذا الهوى المتمثل في العصبية، والعصبية قد تكون للشخص وللذات، وقد تكون عصبية للجماعة. الهوى يتمثل في الغرائز، حب الرئاسة، حب الشهرة، حب المال، حب الجاه، حب التغلب على الأقران الزملاء، نعم، حب الشهوات الأخرى التي تعرفون، هذه كلها أنواع للهوى الذي يشكل الداء العضال. هذا واقعنا اليوم، وهو السبب في ما قد حل بالمسلمين اليوم قادة وشعوبا. ولذلك حقيقة ابن عطاء الله يضعنا من هاتين الحكمتين أمام دائنا الذي نعاني منه في هذا العصر. تنظروا يا أخي المسلم إلى الفتاوى التي يسري بها فريق ممن يسمون العلماء، فتاوى تتأمل فيها وتعود فتقارن بينها وبين مصادر الشريعة الإسلامية، فترى كثيرا منها مناقضة تماما لهذه الشريعة الإسلامية، أي فتاوى مصنعة حسب الطلب، فتاوى مهيئة حسب الطلب وحسب المصلحة، لا المصلحة الربانية بل المصلحة الدنيوية التي تتفق مع الأهواء. وكلكم يعلم كيف تتكاثر هذه الفتاوى الباطلة التي يسير بها الركبان. لماذا؟ الصورة صورة دينية، لكن اخترق هذه الصورة، ما الذي يتحكم؟ شهوات، المصالح، المقاصد، الأهواء. طيب، تنظر إلى ما آلت إليه وحدة المسلمين، ووحدة المسلمين هي أعظم وأكرم هدية أهداها الرب لعباده المسلمين، أليس كذلك؟ نعم، ربنا سبحانه وتعالى ما امتن على عباده بنعمة أهداها إليهم كما امتن عليهم بنعمة التوحيد والألفة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. طيب. إذن أعظم وأقدس هدية أهداها الرب لعباده المسلمين هي هدية الوحدة. تنظروا إلى هذه الذي وين غائبة؟ أين بقيت هذه الذي حل في مكانها نقيضها؟ ما تفرقت فئات المسلمين شذر مذر في عصر من العصور كما تفرقت اليوم، جماعات متناقضة متصارعة متخالفة، تتربص الواحدة منهم بالأخرى، نعم يكفر البعض منهم الآخر، تثار الفتن وتنظر من أين تثور، من داخلهم. من لماذا؟ هل الإسلام والكل يتحدث باسم الإسلام، الكل يرفع راية الإسلام، اخترق هذه الظاهرة إلى الدوافع، تجد نفسك أمام الداء ذاته مرة أخرى. ما الذي يحركهم؟ الداء العضال، الهوى. الهوى. أنا ارتأيت أمرا، لابد أن أنتصر لهذا الرأي الذي ارتأيته، وكل رأي يخالفني فهو باطل، وهو ربما يصل بصاحبه إلى الكفر أو إلى التبديع أو نحو ذلك. بأي دافع؟ بأي موجب أعطي لنفسي هذا الحق، حق تبديع الناس وتكفيرهم؟ لماذا؟ لأنهم خالفوني. طيب وهم أيضا يمكن أن يأخذوا هذا الحق، يكفرونني أو يبدعونني أو يفسقونني لأنني أخالفهم، ما الفرق؟ لماذا أفسق أو أكفر أو أبدع من يخالفني ولا يملك هو أيضا أن يكفرني أو يفسقني أو يبدعني لأني أخالفه؟ لماذا؟ الهوى، العصبية، أنا صاحب الحق غيري باطل. هل الغيرة على الإسلام هي التي تحفزني إلى ذا؟ لا أبدا، ليست الغيرة على الإسلام، وإنما هي العصبية للذات، العصبية للأنا. ولاحظوا أيها الإخوة الأمور التي تفرق المسلمين اليوم كلها إن بررناها فهي أمور اجتهادية، اجتهادية، يعني أن من أخذ فيها بالرأي الأول له ثواب، ومن أخذ بالرأي الثاني أيضا له ثواب ما دام مجتهدا. فللأول ينبغي أن يكفر أو يبدع أو يفسق الثاني، ولا الثاني يملك هذا. لماذا؟ كما قلت قبل عدة دروس، هذا أدى ما قد فرضه الله عليه من الاجتهاد، وهذا ما أدى ما قد فرض الله عليه من الاجتهاد. أما إن كنت ضعيفا، لست عالما، لست مجتهدا، فأنا أفعل ما قد أمرني الله به، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا العلماء، اسأل مجتهدا من المجتهدين. نعم. ومن قلد عالما بقي الله سالما، لا إشكال. ومع ذلك هذا الكلام واضح، مع ذلك تنظر إلى المجتمعات العربية والإسلامية تجدها تفور كالقدر الذي يغلي بمائه، تفور بالخلافات وبالصراعات وبالتكفير وبالتفسيق وبالتبديع. لماذا يا أخي؟ لماذا؟ لأن النفس هي التي تقود، لأن الشهوات هي التي تقود، لأن العصبيات هي التي تقود. نعم، لاحظوا هذا ما نعانيه. لعلكم تعلمون أنني ألفت قبل حين كتابا أسميته الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه وكيف نمارسه؟ قادني إلى تأليف هذا الكتاب الفتنة التي ظهرت في الجزائر ثم تسلسلت ولم تتوقف. والفتنة إذا انكسر بابها هيهات أن يغلق بابها. ووضعت نفسي أمام ما قاله جمهور علماء المسلمين، واهتاجت الانتقادات من كل حدب وصوب من جماعات تبرر تلك الفتنة التي اهتاجت في ذلك المكان. لماذا؟ لهوى من أهواء النفس، لرغبة من رغبات الغريزة والشهوات والأهواء. قد يقول قائل ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا بعد ما مر من تأليفي لهذا الكتاب 3 أعوام، وإذا ببيان يصدر ويوقع عليه ما لا يقل من 30 واحدا من أهل العلم ومن يسمون الفكر المفكرين الإسلاميين، كلهم يستنكرون هذه الفتنة التي اهتاجت في الجزائر والتي سميت بالجهاد، يستنكرونها ويحذرون منها وإلى آخر ما هنالك، وهم أنفسهم الذين كانوا يبررونها من قبل، وهم أنفسهم الذين كانوا يفندون كلامي من قبل. لماذا؟ لأن المصلحة السياسية اختلفت، اقتضى الأمر الآن كلاما آخر، والمصلحة السياسية الذين ينقادون لها إنما ينقادون لها بدافع من رعوناتهم لا بدافع من استرضاء الله سبحانه وتعالى. قلت تعليقا وأرسلت هذا التعليق، قلت يا ترى هل هذا البيان جاء الوحي به إلى هؤلاء الإخوة في هذا العام؟ يعني قبل هذا العام هذا الحكم ما كان موجود في الشريعة الإسلامية؟ جاء الوحي وتنزل عليهم الآن، لذلك كانوا من قبل هؤلاء أنفسهم يبررون هذه الفتنة ويفندون كلامي. ونحن نعلم أنه لا وحي بعد رسول الله، الشريعة تكملت بعد رسول الله، أم إن هذا هو الحق منذ أن أنزل الله القرآن والسنة؟ طيب يا أخي إذا كان هذا هو الحق الذي أنزل الله القرآن والسنة به، فلماذا كانوا ساكتين والدماء تسيل والبراء يقتلون هنا وهناك؟ لماذا كان ذلك الصمت خلال هذه السنوات إلى اليوم؟ لو أنهم في ذلك الوقت أدلوا بهذا البيان، إذن أقل المراتب إن لم يدرأوا هذه الفتنة حجموها. هذا مثال أذكره، والأمثلة كثيرة جدا لحقيقة مؤلمة مؤسفة، هي أن الحوافز التي تقود الحركات والجماعات والفئات الإسلامية في أكثر أحيانها، لا أقول كل، هي حوافز نفسية، حوافز عصبية، حوافز تتمثل في استجابة الإنسان لرعوناته، مصالحه، أهوائه، رغائبه، جماعتي. أنا دعيت يوما ما لأن أشكل جماعة أنا الآخر، وطلب مني لماذا لا أشكل جماعة وأسيرها في الطريق السليم؟ ماذا كان جوابي آنذاك؟ أنا عندما أشكل هذه الجماعة لا شك أنني سأنجح في جمع عدد كبير من الإخوة يحدقون بي ويسيرون على النهج الذي أسير عليه، لكن أنا بشر، أولا خلال سنة من الزمن سأجد أن علاقتي مع جماعتي تصبح هي العلاقة التي ترقى إلى الدرجة الأولى. أما بقية الناس الذين هم ليسوا من جماعتي فلسوف أنظر إليهم على أنهم مسلمون من الدرجة الثانية أو الثالثة، أنا بشر يعني هكذا. ومن ثم فلسوف أنتصر لجماعتي ولن كانوا على باطل، لابد أن أغض النظر عنه، ولسوف أفند موقف من لم يكونوا من جماعتي وإن كانوا على حق. أنا لست ملكا، وهذا ما أراه من حولي، وأنا لا أريد إذا اتجهت إلى سلوك أن أندفع إلا بدافع واحد، أن أرضي الله فقط وأن ألقى الله وهو عني راض. إذن لا داعي إلى أن أفعل ذلك من أجل أن تكون الجسور موصولة بيني وبين سائر الناس، ويكون الجميع كلهم إخوة لي على مستوى واحد. نعم، من ميزان قول الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الحافز الثاني، المانع الثاني، أنني أيضا لست ملكا أو لست علاما للغيوب، هذه صفة الباري. ما أكثر الذين يحترفون السعي إلى المناصب وإلى الرتب بأي وسيلة رأوها، نظروا فوجدوا أن سلم الإسلام أمامهم وأن جماعة إسلامية ممكن أن يتسلقها وأن يسلك سبيله إليها، وخلال فترة قريبة من الزمن يصل إلى أحلامه من رتب، من وظائف، من إلى آخر ما هنالك. ماذا أكون قد صنعت؟ جعلت كتفي سلما له، يطيل لحي أكثر من لحيتي، ويظهر الغير على الإسلام أكثر مني، ويتظاهر بحماس ديني أكثر مني، ما الذي يدريني أنه غير صادق؟ نعم. ومن ثم فلسوف يجعل من هذه الجماعة سلما للوصول إلى مبتغياتي، حتى إذا وصل ركل الجماعة وأظهر هويته الحقيقية. هذه ظاهرة موجودة في مجتمعاتنا أم لا؟ موجودة بكثرة، هذا ما منعني، وهذا هو الذي يوضح أننا نعاني من هذا الداء العضال. كما قال ابن عطاء الله: فيا ربنا يا مولانا يا خالقنا حرر عبادك المسلمين من هذا الداء العضال. والحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك اللهم بأننا عبادك المؤمنون بك الواثقون من حكمتك الواثقون من رحمتك الذين يحسنون الظن بك، نسألك اللهم بذلك كله أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد الكائدين، اللهم يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك، اللهم أهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. يا رب اجمع قادة المسلمين على ما يرضيك، يا رب وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، يا رب أذل أسباب الشقاق والفرقة مما بينهم، يا ذا الجلال والإكرام وحد كلمة عبادك المسلمين، اجمعهم على صراطك القويم يا رب أزل أسباب الفرقة مما بين جماعة المسلمين، يا رب ألفهم في جماعة واحدة، يا رب ارزقهم الإخلاص لوجهك الكريم، يا رب صف قلوبنا من الضغائن، يا رب صف قلوبنا من الأهواء، يا رب صف قلوبنا من الشهوات، يا رب اجعل أفئدتنا وقفا لحبك لا لحب سواك. يا رب نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. يا رب اجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن. بسطنا أكف الضراعة إليك لا تردها خائبة يا رب، بسطنا أكف الضراعة إلى سماء رحمتك، أنت كريم لا تردها خائبة يا رب العالمين. نحن ضيوفك اجتمعنا في رحابك يا الله يا غوثاه، يا الله أنجد عبادك المسلمين، أنجد عبادك المسلمين، تجلى علينا تجلي رحمة، تجلى علينا بنفحاتك العلوية، اهدنا إلى سواء صراطك المستقيم قادة وشعوبا يا رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.